أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الدرس الليلة رقم 44 من تفسير سورة يوسف. وقبل أن ندخل في بعض الفوائد المستخرجة من كلام ربنا وهي لا تحصى ولا تعد، في بعض الإخوة عنده مشكلة ملحة تتعلق بهذه الظاهرة اللي ظهرت في المسلمين وخاصة الموريتاني اللي يسموها التعزية. وما هي من التعزية؟ إن يقولون إلا كذبا. هذه الناس اللي عود أصيبت بمصيبة مات منها ميت وينصب عليه الناس باسم انها جابي عليهم، الله ما هي جابي عليه وراه، وانهم لا يعزوهم، وعود وعاد وقع يشعر بمرارة اضعافا مضاعفة اكثر من ميت، يدينوا بالاموال ويقع شمر التبرج غريب والاختلاط والتكاليف الماتوفة والمجالس والسهر والحفاظ على الارض اللي ملاهي لا بذل كل مجهودات، وهذا قد يستر وفراشه ما تلقيت كذا ويتم الله فوش ورا فوش، وهذا الفوق الفوق قال له التعزية، وهو اللي المعصي. ما هو التعزية المعصي؟ هذا بعيد من التعزية يا عباد الله. وظاهرة طراته موريتاني ولو عاد بقع طاعة مولانا ما يجتمعوا ليها موريتاني. الله أكبر. مسألة كاملة ينشوفوها الفساد والوتات شداد والدنيا اللي صمت صمت، اتأكدوا انها ما يطاعة مولانا. هذه قاعدة عرفوها يا عباد الله اللي منكم بعد يخوت على باب إلعاث مبدأ مخزية، الواحد ما بي الحقيقة ما بي يقنع بيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل مسألة شفتوها تتكالب عليها الناس على مختلف طبقات عرفنا ما يلحق. حضر شافها الناس اللي صمت صمت في المستشفيات وجاي أنها شباية، هذا اللي شوه من المتبرجات المخزيات، وشوه من الرجال المتبرجين، وشوه من عرض الزينة، وشوه من اللي قائم على جانب واضح فيه انه اهله ما هم جايين قاعدين تعزية، لا نوع من عرض الزينة والاختلاط، والوحدة ترفض اياك تنعت انها معاها انسان والله اشخاص، ويتم لشي يتعارك يتعادل، بل قاع ربما هم سبب الآثات على المرضى. لو ان مدى قاع حاربة النوع من المظاهر وقجمة العياط يلي لا تعيشين هذا النوع، لربما اغناهم الله عن دواء الى طباء. بهذه المعصية لا تولدوا الا غضب الله ومقت الله، ما تولد رحمة الله ولا تولد شفاء، تولد شفاء. ولا يقبل الله أبدا أن الواحد يعود جاي في ثوب الطاعة وهو متلبس من المعصية، هذا ما هو مقبول تحت أي ظرف من الظروف. التعزية اللي على بابها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخوتي احنا عدنا فينا الأنبياء، قال فينا ماتنا الصالحين عاد فينا الأنبياء، مبدأ يعود لا أثبت لها عن الله وعن رسوله مسألة، إن قال لك يا غالي احنا قال لنا الفقيه. وهذه المادة قال مولانا المادة يتعود تتعاقب عن كلام مولانا وكلام رسوله بعد ثبوتهما وصحة معناهما لهما، معناه مقدم لهم معناه صحيح، انني تبدل بهذا قول الفقيه معناها ان جعلت ذلك الفقيه ربا مع الله وجعلته شريكا، ومعناها انهم كفار. مادة يتعود تعرض عن الوحي الصادق الواضح الساطع والدير هبل وقال فلان وقال فلان، فقد جعلت أولئك العلماء أربابا من دون الله. وهذا ما هو كلامي أنا، قال رب العزة والجلال، قال ما كان للنبي قال لا لا لا أبدأ ما أنا ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. إنه ما يجد أبدا يصوغ فذهانهم ولا مقبول لعالم مهما بلغ من الصلاح والعلم، يجعل الناس تخضع لقوله وتعود جاء على قوله بمنزلة قال الله وقال رسوله. هذا كفر وضلال. ومن تبع مخلوقا في معصية الله فقد عبده، فقد جعله ربا. ارجاهن قال له، قال عالم فلان بيتات يقوم يرصد، وان قال له قال رسولك صلى الله عليه وسلم ان الاحرام يقول انا قال يصل فقيه كذا يقطع به لفقيه لا يقدع عليه جهنم يقدعود هو جاهل لفقيه لا جاهل. وقال لك رواية استحسانا والله فيها من خاطئة، يقول ماذا ما تبين لك الحق فلا يجوز اللجوء ولا العدول عن قول الله وعن قول رسوله ماذا ما قد اتضح المراد منهما الى قول اي مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي على والعم جعفر بن ابي طالب من وراه من انتقل الى الله انه مات شهيدا، قالهم اقضوا قالهم وعدلوا طعام العيال جعفر لانه مات شهيد، اعقبوه لقفاه عدلوا انتم الطعام لاهل الميت لانهم اشتغلوا بالحزن عن الطعام. عاد من حق المسلم على المسلم ينين يموت ميت من مدة يالله الجيران اللي يزروا يعدلوا لهم الطعام ويوسعوا عليهم ويشجعوهم ويثبتوهم ويوسعوا عليهم ويخفوا عليهم الأحزان. قبلت موريتاني وقلبت السنة تماما. عاد يا الميت يموت الميت وتصب الناس على أهل الميت فيملوهم من الأحزان والديون والمشاكل والبلايا والاختلاط والرسائل، وهذا محض البلاء ومحض المعاصي. وله التعزية، التعزية كما شرعها الله هذا بعيد منها بعد السماء من الأرض، ولا يكتب به الثواب وإنما يكتب به العقاب، وهو معصية ومخالف للسنة وزيادة بالأهل الأحزان والهموم والبلايا والديون والمكاره على المجد. وعات الناس ما يخممها النمات منها مجد يخمم ما يستقبل به الناس. وله تخفيف على المسلمين بل هو تشديد على المسلمين، وله معونة المؤمن للمؤمن بل إهانة المؤمن لأخيه المؤمن. وبالتالي يا عباد الله يا الشهد كامل لها معصية. وحد قال لكم شماه هذا هو من الكاذبين، الله أكبر. ولا قال هلكم فقيه بشماله هو عرف على المزور وافترى على الله الكريم. وحد بكم عدل من كل النوع من مظاهر الصجية لا يرمنا إلا نفسه وقد بيّدت لكم. ولهنا عقب الجابر بين يدي الله هذا هو الذي ثبت من الكتاب وفهم العلماء ومن السنة الصحيحة، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وما سواه فهو الضلال البعيد. اللي باقي الصورة هذا يتم لا متمادي في الضلال والباقية. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إرقاه يقعد كان مسامح لأنه غالط ما أقرأ والله ما أسمع الحقيقة يا غير مستعد يسمعها ويب لا يمد لقاء جيد ولا يمد كراع. هذا هو القدر الجاي الليلة، والموضوع كان تفسير قصة يوسف. يا غير اخترت نتكلم على الموضوع لكثرة تكراره في المجتمع الموريتاني وكثرة ضرره، ولعل الله أن يرزقنا آذانا صاغية وقلوبا واعية ودماء مستعدة لقبول الحق ورفض الباطل ولو كان متجذرا من النفوس. شوفوا يا أيها المستعدة في سبيل الله. إيه بارك فيك. في سبيل الله. أيوة طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لكن يقول واحد مستعد في سبيل الله تخرصوا اللي يقول مستعد في سبيل الله. معناها لحظة. أيوة أذكر. معناها أن رجاك يخرص حد قال إنه مستعد مر ما يخرص راسه. أنت الساكت ما تخرص راسه. ترى واكم غريبه موريتاني. موريتاني يعني الواحد يعلن موقفه واستعداد يعود هو الغريب، وانت البارك ما تحرك ما انا غريب. هل رواكم العماء انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مخلوق يعود اطمس ولا على بصيرها، لكن يا غريب ما تلاقي يستغرب ولا ما هو غريب عاد يستغرب. لكن في احدهم ركي يعود يقراه اصلا من موريتاني ما كانوا يقراه. ان قال لك زاد الزمن طارئ في الشيء غريب فلان مات عاد يقرا يعطيك انت جمره انت اللي كنت تقرا ما تركت القرايه. لا تستغرب على نفسك ترك القراءه وتستغرب ان مخلوقا هداه الله. اما ما تطرح سؤال لماذا تترك القرايه. غريب عندك المولانا هدى غيرك، ولا غريب عندك المولانا خزاك بعد الهدى. انت يلا تطرح الغرابة على راسك. مجتمع كان يقرا ما ترى يقرا، ذاك ما ترى غريب، وذاك ما كان يقرا عاد يقرا هو الغريب. أراك سحمتوه والله قاعد شعنكم في الخلوان. روالكم مخلوق قالوا أنه سمعناه وأطعناه هو كاذب. اللي يعود كان كاذب مع الله والشهي أشهد الناس على كذب. راهو ما أقطع مرحلة اللي أزداد عليه هوي. الله يعطينا خير يا كان. الله يعطينا خير يا كان. شنو هذا؟ شنو ما فهمت؟ امره يتكلم. الا من هو اللي يقول المستمعين؟ شنو لا منهم؟ اوقف اوقف انت ما اسمع. خلي هو يقول لي انا فهمون. خليهني الفهمون. هم مالك؟ ما فهمت. ويا عطسه ما فهمت بتلفلف تحت ما ترقى براسه. إيه نشرح لك. ايه وصدقت لك. زين عندي انا زين عندي. حد ما فهم يقول انه ما فهم. زين عندي. هي اللي لازم بالثاني نتكلم وهو ما فهم وجاهده. ليش هي قيمته؟ لك معناه موريتاني تعرفونها فيها واحدة ما كانوا يقرا. لما قلت تعرفوه؟ ان قال لك ذوك اللي قرا ياك يوني طالبنا. طالبكم ايش يطلبكم؟ وذوك الطلبه وذوك يطلبوا ذاك فلان مرابطي ويقري والخلطه الاخرين مالهم. كانت عندنا عقليه. الله يغفر لنا ولوالدينا ومجتمعنا الموريتاني. ايش له يقولوا يا رب العالمين؟ العالم يعود احياه الفرقان على الفرقان. ما يقدر يصدق عليهم هذا حلال ولا حرام. في انواش لا تاكل على ملوك ما هم اهل القرايه وهو تو شبعان من اهل القرايه. اولاد عمه يقراوا والاخرين محرومين مفروض عليهم حصار من شريعه مولانا ما تبلغ. هذا عندينه بعد واضح لك. تعرفوه موريتاني؟ الليله تخلق تقبي تعرفوا. قلت على انه الغريب ان ياك الناس اللي كانت تقرا ياسر من الناس اللي الخيانات اللي كانوا يقروا اولاد ياسر منهم ورك عاد داير اولادهم المدرسه ولاد يقروا يدين الله. تمونين طرطق لهم مولانا الناس اللي ما كانت تقرا وكانت العلماء ما يقروها. عاد اليوم ملي على الدين وتجي تقرا. عاد ذوك الخيانات اللي اصلا كانوا يقراوا محتكرين الدين وعدلين ولا فيهم هما طلعوا لهم الخطه اللي ما كانوا يقروهم اهداهم مولانا. عادوا نيه قبول الواحد يمكروا فيهم ذوك اللي تركوا القرايه ويقولوا قالكم زاد من الزمن طاريه فيهم وبيقه. في الايام ذاك اللي ولد فلان اللي ما قد تقرا قاع وبج وما قد تقرا عاد بروحه. هذا مالك فهمته؟ ارفد راسك انت فهمت ولا ما فهمت؟ ايه بعد ايه فهمت حق وفهم قاع ليك صدره اللي وراك لان هذه موريتاني واقف. هي مدى اخوتي لابد من يعود موريتاني تمرق على قاش واحد الا تمرق السكري الحق. هذا من العلماء اللي الواحد خارج بليده من الحق ما بيترد حد. يا الله مدى تنر المولانا لقاش واحد يعود جميع الحق قد ينقل ما يعود خارج جزء من الحقيقة. تموت الأمة المحمدية ما وصركك مع ذلك خارج من الحق ما ينقل من محارم اللسان. الله يوفقنا ووفقنا. يا الله اللي منكم بعد اسمع الحد واسمع حد له يعارضه يا الله يا الله يتعرض له يقول يا أخي هذا حق الله. يلا يفطن انك انت تنصر الحق ما تعود ببيرك ما تقوله ولا تحب لا ينكر الحقيقة تمت لا بيت. هذا قايل لكم كامل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان. الدرس قلنا انه رقم 44 من تفسير سورة يوسف. ودخل معه السجن فتيان. يوسف نبي الله بيت في الحبس محكوم عليه بالحبس على سبة انه ما بيعاني الزنا. الله اكبر. محكوم عليه بالسجن لانه مقرينا كتبت اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوزير اللي يحكم عليه هو شقان عنده. ما حد يامره هو وملاة خيمته بالطاعة. اسمع لهم وعند من يامرهم معصية مولانا والله شاف الزوجة اللي عنده الدور المعصية. قال لها معايا الله. أنا نطيع المخلوق لا محد ومطيع المولانا وليني آمر معصية مولانا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالوا ويوصى قاع بدالهم من بعد ما رأوا الآيات بعد من شافوا على أن الراجل بريء وعلى أن هذه الآيات مجرمات وعلى أن امرأة العزيزية هي المتباركة عليه فرصي على الزنا. قالوا هذا حق ولا أمراض معاه الحق يا غير إحنا ضيعنا بالحق. أنا هنخارج من الناس اللي نحرق بالحق يعود قاعد خايف من الحق. لأن يعني الحق ما هو مصلح. صدقتم صدقتم. هو أرك الحق مونك إلا عند مول الحق يا غير مول الباطل به اللي هو كامل أعوج ولا تسمين تسقم ما عقرته، لأنه هو مؤسس على العواج من أول يوم. ما يجب يرضى عنك. أنا قال شبعان من الربا، ما أنا خليت اسم الربا ما جاءوا قايع حافظ واحد هنتات لن عايش به الله الغيب. ما أنا خليت اسم الصراب ما قال يا أخوتي الناس كاملة مسلمة تقاوم ولا كأن مسلمين امتصوا لأنك ما سيت الصراب، ويختار يقول لك أنهم مسلمين كانك تسكت. يعني تدعي المولانا يا أخوتي، إحنا هرنا من كفار متاركش خالعة. أنت لا مسلم وإحنا قلنا لك أنك تتقى مولانا، لا الهامك جايناك فيه. أنت تايفاي شدنا أخبار تيجي حد يبقي مولانا ويقبى رسوله وشد أخبار مولانا ورسوله. هذا يالطلع كان لا يصد فما يصد يا غير مخلوق. لو ذكر بربه له يغضب ويبقى عياطه عياطه كلامه كلام، معناه أنه كان يدعى كذب. لأنك أنت اللي اشتد لك الأخبار الدين يتبقى. هذا الرسول يوسف عليه السلام تمت الصوغ المقادير، الصوغ قضاء الله وقدر. إلا من بلية البلية ومن كركارة الكركارة ومع ذا ما يعصي مولانا. وهذا يدلكم على أن المخلوق إذا شفتوا طاحت عليه الحمى والله فرق بقره والله نحرق بوتيك، ولا تقولوا معناها أنه عصى ربه. يقد يعود من الله بتقايم الليل ومعدر طاعة مولانا وعند منين إهداك مولانا وأطعت الله فرق حيوانك. وهذا هون ياسر من الناس يضل بسببه، خارج من المخانق يعبد مولانا مشترط عليه كأنه معدل معاه تجارة. يا مولانا نهينا عبدك يا غير نهينا من تأمل في البوتيك كانوا له يربح. إلا بعتم على الصباح وقمرت وظلوا الدنيا معدل علي الرنق من الكليان. هذا الرنق عاد ورنت من الله وصلي. ولا بتقايم لك يا مولانا واصبح البوتيك قاع مصروق. معناها يعبد الله على حرف بين مشارطة مع مولانا في قلبه. يا مولانا نهينا عبدك بشرط القدر يا حواء، ونهي التمسارح لرقت لي كارب صورته ذيك، ونهي ذوق طعم طاعتك يا غير متأمل من درى الطاعة لا تعطيني من الربح. إلا شفت ان طاعتك لا يتولد من الربح لا يزيدها، ونسكر على ذلك التصال لي المسيد وغيره. وإلا شفت على ان الطاعة ما طرت الربح يا مولانا ما عاد شفت برك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة فلاه مولانا إياك يظهر لك العنده، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حق الله وناشدكم بالله إذا ما تعرفوا هذا. وحدين منكم لا يروحوا وحدين قاعد لأنبرك. في وحدين أكبر مسيد اللي أنبركي لا أقاربهم لقياء لا تعقاب الصيف ما فات خريفهم قاعشة، جميع فصول السنة ما يخرفوا فيها قلوب، يمضى عليهم الخريف والشتاء وكل فصول العام، وهم العياذ بالله لن ترتفع قلوبهم بشيء. ولذلك لا ينتطروا شاتهم السحايب والأدلة والبراهين ما يزيدهم لما وجفها في القلوب والصيف القلوب. وهذا هو مارة الحرمان. أنا قاهل تعود تترى عليه آيات والله هم على ما يطرانوا شيء، وتفضح له لا يطرانوا شيء، معناها أنها منادم معطل جهاز وخاس. هذا الآلة اللي ركبنه مولانا معناها انه نقفر اللي على قلبه ما يغلزل. مولانا قال ان القلب انه عليه قفر، ان هي فتح مولانا تدخلك الموعظة وتدفع، ولا قفر المليك وما تنقفره اطول كاملة امور الشريعة لا تخاف من تروت. ام على قلوبنا اقفالها، معناها بل على قلوبنا اقفالها، القلوب عليها قفار. إذا أراد الله بك خيرا فتح قلبك وشرحه معناها وسعه ليستقبل دين الله ولا يضايق من شمله. فمن يريد الله ان يهديه يشرح يوضح قلبك ويشرحه ويهيئه، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حريا ما ترى يتحمل. انا يا مولانا ما قدر قمر عيني على الزنا به اللي يم حليب. يا مولانا انا ما قدر اترك السلف من البنك الربابيه اللي يهيبرتي. يا مولانا اولادي ما قدر اقريهم الدين بي اللي خايف لا نفقر. يا مولانا انا ما قدر عدل كذا ويجعل صدره ضيقا لا يتحمل شرح الله. اعتبر ان الرحمه والنزاهه الا في المعاصي. والله لله الذي لا إله إلا هو هذا اللي حقني وراء في الشارع وفي البيوت وفي المنازل، وإن سكت كثير منكم عن الاعتراف به إلا واقع كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. يا غير هناك كثير من الناس لا يعترف بالحقيقة أبدا، ما يقولها ولا يعترف به ولا يشرح صدره إذا سمعه، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يوسف مديون في الحبس لأنه لا يفص على الزنا، وقال إنه ما هو مستعد له وعاد يطلب مولانا الحبس. يا مولانا غيبني في السجن عن رؤية الكافرين. وبعدني عن نوق النساء اللي كلها لا يترصى في الدور. جيرني في بليده لا تراني ولا ارى، جيرني في بليده ما يشوفوني العلياء، هما يعتبرونهم حبسوني ولا حبستهم هما، علل ذاتهم في الفجور. ليس يوصف بمحبوس، انما المحبوس اصحاب الشهوات المجهونه اللي لا تستحي من رب ولا بي، هما هم المحبوسين، هما خاسر البرنامج. اما يوصف هذا قاع اطره معوضه على امتداد الدنيا والحياه. دخل معه السجن فتيان، ونارني العاد له دائما يعود مولار له يفرج عندك الفرج الكبير يشدد عليك سابق وحد. ولذلك كان يمتان الصيف وعود البقرة الجيه مع الصباح له، ولك البقرة هيك ماتت وعدك بي كانت تقيم واحدة منهم لهي الثلاثي يمتاك ينبرك كاملة مطايح تخرص على ثروتك تقلط من البقير بعد ما له يبقى منه. لا تم بعد ساعات يحس الرعد يخبر ان رحمة مولانا قريب، انت خرص البقر انه له يفرع وان هذه الاخرة اللي هي جاتك ما تخرص انه ملي رحمة الله قريب من المسلمين. الحاسب رب ما يتخمم اخذي خمك معدل من الدنيا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مولانا بين لحظة ودقيقة يغير هذا الكون ويحول الصيف خريفا. ولذلك عندك بيها والنهار نهار ما يطاق، الشمس حدها تحرق الوبيب، والارض يابسه قاحله، والحيوان يشكو يتراق، الحيوان يشكو الى ربي. ومولى الحيوان اللي هو لك مولى الحيوان يدين مع وراء، هو قاع قاربو لقيا، والبقر عاد قاربو لقيا، والحميره قاربها تنفد الدبش، وهو يحرك على وجه الارض حايرون في ملك ربي. ومالك شفت انك ما عندك فيه، البقر حاير والمخلوق المالك الحيوان حاير، وذي الشي كامل يتلاقى والأرض تنتظر رحمة الملك. اتمت بعد دقائق ما زمانك محجد ولا تعرف الفرج عليه، يعني إذا هو ما يعود الدحمي سيدي، إذا هو تعد قاع عد قاع في السر الباسك راقد، واللي جا واللي جاك من الركاب كامل يقول له انت ما عرفت الناس حامرين لحدة، تقول له يا كهال الصيف مات، الصيف مات قاعدك بالحيوان مات، يعني عقب قاع انبغش الصيف وعاد الصيف هو اللي مات. كان اول نهار مات البقر وعقاب ومات الصيف. ليلى هو اللي مولى وني اصبح اصبح يوم مالك يوم مالك. الواحد يقول لك دين عليا دين عليا، لتصلح ان شاء الله الحريف دار خلصه حقا، ما اصبحت قاعد ترفد الدين على الحريف. انت يا مسقع ما تعرف كان اللي يتخلى ويخلى اللي عندك، والصبح عاد يرفد الدين وعاد قاعد من دينك. والله والله يتوافقني بقول هو لك. قال مولانا لك يتخرص هذا في الحاله بعدك الحاله، انظر الى اثر رحمه الله. شوف لي نرحم خالق، شوف حالهم وشوف حالهم يا مسلمي خالي. اني قد مبدل بين الدقيقه والدقيقه وبين النهار والنهار، نقتل عنهم البلاء ونديره بل الرخاء، ونقتل عنهم الصيف ونديره بل الخريف، ونقتل عنهم الياس وندير بين وعاد طمع وعاد وقاع مكبر يكرش من الملك، وهم يا مسقاطين قاع بعد اللي وفاء. هو لا مولى هو لا مولى يوسف. وقرر عليه قرار صار من دشرة كامل على انه لا بد من الاحبس. وهذا الحد له عدل مولانا مقدمة للإفراج عنه وتنصيبه عمدة المركز. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قرر عليه دار فقر الحبس وحاطر يفزلوا للناس المحبوس، هو مولوم وهو مولم. والشيء الغريب تو معاي انه يبدون لان يدخل الحبس جاه قاع عينه من فضل مولانا ما فات سبق الهجر، يبدون رسل رسل في الحبس. يا ايها الرسول بلغ جاته في الحبس، ما حد ما تقروح قدامه لا تبلغ، يا غالي نوصاق راس لك بلغ. وما اصطفى يوسف ما كان يدعي له، ساكت يقول له مولانا يدعي ساكت، غير معناه انه ما فات جاه الامر بالتبليغ. ما زال يدرب، قم الليل الا قليلا نصفه، يدرب وتحمل ويشدد عليه ويكركر، يعني ان اشتد عوده وصلوبه وتقوى وامتحن واخرج احيا وجئت على قدر يا موسى، وابدا ادعي المولانا، قوم قوم قوم قوم ادعي المولانا. ولذلك ابدا الدعوه الا في الحبس سابق هي بدون، وما كان مؤامر في الدعوه. ايوه سابق هم اللي كانوا تواقطوا من اما لما افهمتوا البشرة معدل فيها حصار غريب يوصل هذا، مطبق اوامر مولانا بشكل غريب، يعني ما ينعطاروا لنا انه يخبر يخبر، يعني ما ينقالوا انه يخبر ما يخبر، يعني ينقالوا خلي ابوك يقول ما مشي له رسالة، اللي قالوا عنك لا يتعرف الناس براسك ما يعرفهم براسك. ولذلك فوت القصة كاملة، وهو حتى رسالة ما يمشيها اليب، لأنه حان الأوامر المولانا ما حد ما هاد قالوا مشي برا والبوك ما مشي برا والبوك. أنا ما نعرف بو لا نعرفه، نعرف إلا ربي الذي خلقني. إني آمرني مشي البوي، وإني أعطيني الله ونخبر خوك نخبر. ولذلك هذه القصة كاملة تتجول بينه ويوسف، مفروض عليه حصار في كلامه ما يخبر خوك. ولذلك يقول مولانا فعرفهم وهم له منكرون ومع ذاها. ويعقب يعمل يقولوا كلمة أخرى هو يعرفها أسرها في يوسف وفي نفسه ولم يبياله. أنا ما فاتن أعطاني لذا نخبر إلا يلقط ويلاحظ يا غير ما فاتن أعطاني لذا. يعني عذبهما بدوا يطمصوا شوي وعاد مولانا رايد إنه يتكلم. قالوا أنت يوسف. قال وينك أنت يوسف؟ قالوا أنا يوسف. الوقت قالوا يوسف جاوبهم قولهم أنك يوسف. سابقين لا تقول هي لا تقطر لهم، خليهم ما يعرفون أخوهم، وخلي يوم بلاوك اللي في البادية ما تنعطيناك لذلك تخبره. هو ما ينعطى له خبر عنك وانت ما ينعطى له خبر عنه. ما هو طريقة خاصة ولا بيناتكم اتصال. ايه لا تقبوا جوال ولا ساكن اهلا يريد ينفذ فيكم قضاء الله. وقال لكم ان هذا له البلاء. ما كان يدعي المولى هذا المسألة الاخرى انه ما كان مولي يخبرهم كردان دي يعني عاد في الحبس المساجين اللي في ذره حد خبره قال لهم انا عاكم ماني عبد انا عبد المولان انا شريف شريف حق حق ايوه ومارق امالي من لا يحمل الشرفه. قال لهم اتبعتم ملة ابائي يا ابراهيم. انت ابوك ابراهيم. الناس قالوا انك عبد مملوك. هي عبد مملوك يا غير المولان هم فايتت من اخبار. انا ابويا الكبير ابراهيم والمتولي ذاك اسحاق والمتوليني انا يعقوب وانا يوسف وكتاب خلاقتي ما فيه ما هو الانبياء. انتم تعاملوني اني عبد يا غير انا عبد المولانا وذيك العبوديه الاخرى ما قد تنصقني يا غير الله سمعوها انتم ايه الحبس وسط لما فهمتوا انا قاش حتى اخباره عن نسبه محاصر حتى وهذا اعطاروا لذن ايه اعطاروا لذن ابدا يخبر انا عنكم تبعتم ملة ابائي وقاس الزين الكبير. قال قال لك واحدة من الشيخ محمد فاطم هذا كمثالته الواحد يعود والده لا ول ول ول ول ول إلى قال لك ول ول التحتانية قد يعود ما هم من أولاده الشيخ محمد فاطم المشهورين يقبض يرصح بيك مباشرة يقول لك أنا ولد الشيخ محمد فاطم بوك الشيخ محمد فاطم لكن يلياته من الزمن هيه بويا فلان وول فلان وول فلان وول فلان ويعدل معاك المطيعات اللي يلحق الشيخ محمد فاطم يغير يختار يرصح بيك البابا الكبير لأنه هو المقارنتي عند الناس كامل. هذا عندي لكم موريتان إخباريين فيه. واحد يلود الله لذلك للسم اللي إخباره. وليالك قالوا اتبعتم إلا تأبائي إبراهيمة. إبراهيمة ما تسبق له بابا الدوني لأن يعقوب ياسر ما يعرف. وإسحاق ما هو مشهور عند واحدين. يا غير البول الكبير إبراهيمة. قالوا اترموا لنا أنه يعود مذكري عن جميع آذان الناس المتعدل. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عدد الإنسان يعود يذكرني بالخير من نرك إلى قيام الساعة ما تجي مدة عبدك وتعرف الدين والله شامل ريحة ما عدت مذكر عندها إبراهيم ما وكفت الناس لا إله إلا هو الله مولان حد يختار الشيع هو عود مسروق عليه يدير بين كثير الإسلاميين وبنتر بالإسلام يذكر عند الأولين والآخرين يعود تاكي في القبر والناس كاملة شهد أخبر لا يموت إلى مات إنما يبقى اسمه حيا ما دام أحد يعبد الله على الأرض هذه هي ورفعنا لك ذكرك ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا قلت لكم اللي اشتدت عليه الأزمة ونحب ما مرق من الحب يقوم كلمه وترى مولانا يطوي عنه هذه الأزمة طيا مولانا ترى له يطوي الأشياء يطويها طيا ينفس الكروبة ويزيل لا إله إلا الله لا ما فرز عنه عن المجاهدين المخلوق هذا تمسيك هذا اللي نقريكم سورة يوسف ما خارج واحد منكم ما عنده قصة يوسف في راسه يتم مرة متألم من الدرس ما يجي يستغرب بين لحظة وأخرى ما يتم قامه على المشين هو يضحك انت شو وصيت منين مرة الدرس الدرس لم يغير الألم بقدرة السميع العليم. كان مضغوط عليه مثل الملك يسحب لا يسحب. عدك به كان ما هو قادر قد به إلا من هو لك وينخر. عدك به عطشان إذا هو مرعان والعطش ما تعرف شو غاجل. هو لا ملا. ولذلك شوف يوسف هنا عاد ملا له مرقوم الحبس. عاد مولى الله يطوي عنه ذيك الشائعات اللي قال فعلا انه كان هامه الزنا. ترى يطوي عنه كامل عدل له خاتمه غريب. لا قال عنه فسر لهم الرؤيا لما زلنا نجوه نفصله ان شاء الله. الى عندنا الصغار انا نداركم حد منكم. ذيكم محلين لا يجوا ليله وينظروا للشيطان مثله ويطرحوك عليهم ما هو بعد ليالي ويجي الواحد متهور. ايوه ياك شنو هو ياك شنو انت من يمكن. تري طوي مولانا عنه القصة به اللي لا يديره عمده ولا يعدل له حمله. لاك حد ينبه وراكم لا يعدل له حمله ولكنها لا تعبير لكم يقرب لكم اللسان. الله مولانا له نصب رئيس ولا يعدل له حمله للترشيح. اسمعوا لا لنطاحتك هو حلم هذا لا لنختصر لكم سابقنا المحبوب. خلوكم معايا عدل له مولانا خاتمة غريبة ماله كان في الحب. يحلم الملك الرئيس شم اللي بقى وسوى الاخلاع عنا المستشارين اللي في زره كلهم عيون الملوك. رجع راك دار مدى مستشارين في زرهم على ما متفاصل ليش هذا خلق اخلاء قال لكم من اول امتي في الريح كافيكم اللي قال مولانا ان رئيسه كافرة يين يقولوا لها مستشارين هالشي ما هو نافع تزرق عنها اللي قالوا المستشارين لا ما تنغرب المستشارين. بلقيس امرأة قالوا لها الرجال وكو قالت يا ايها الملو وفتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوني قالوا لنا نحن لا ما تنغرب المستشهد. بلقيس امرأة قالوا لها الرجال وكو قالت يا ايها الملو وفتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوني قالوا لنا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك تهدوا لي الحق والعدل. يا ترى ما بدي لكن قلتوا لي انا كنتني اطيط وتفيصيص اصلا فيشن. قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون يا غرحنوني اجترى الراجل لعل تقروني تموت صفوريني نعقم تضيع دولتي. وكانت اقتراح ما هو عاد ما دفعت على أساس القول للمستشار. هو ذات هذا الملك حلم شمل اللي بقرية طاح البينات وبقرات السماء يوكلهم بقرات التوج سوى اللي خليطة اللي زر من المستشار. قال يا أيها الملو افتوني في رؤياي كنتم من الرؤيا تعبرون انتم قولوا لي البقر البيت البارح متفرق علي قولوا لي البقر ده معناه شنو. قالوا له قلت لك ظهر انك ما حجبت وعالم مولانا ما حجب اذا قالوا له حق ورخص قاع قال لي تحجابه انه داير بزر قاع المد من قلت هم اللي حجابه قاع اللي تاحوا في الخليط. قالوا له قالوا الوضع اسمعوا الفسروا له قالوا الوضع احلامي معناه انت لا متخلط في راسك شمل الاحلام اما ذا اللي حلمت به ما قط مد عليه حد سابقا. وعقب ذاك قالوا لهم اللي لو هو قاعد عمبرتي قالوا الوضعات واحلامي وعنا قال لا تتكل علينا وما نحن بيتاولي احلامي بعالمي هذا اللي بديت عليه ما عندنا نبقى ما قط رينا في الاحلام. وعاد قاعد الفايده لا تنجبر فهمنا اللي في الحبس اللي كان مع يوسف اللي تلميذ اليوسف اللي كان يدرب يا ما نحن بيتاولي قال اللي وما نحن بتولي أحلام العالمين. وقال الذي نجا منهما واحد هما دخل معه السجن اثنين واحد منهم مكتب واحد بقى حي. وقال الذي نجا منهما وادكر معناها اتذكر بعد مدة قال يا قاد خالق راجل كان معاي في الحبس ما يعقب حد لتفسير الأحلام. لا إله إلا الله شوه ملايت له الصوب الفرج. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة معناها اتذكر بعد مدة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلوني يا ملك قالوا أعطيني الأوامر نقيس لك واحد أرانك حابسه ما يعقب أحد اللي الرؤية. أرسلوني مشاه قال يوسف أيها الصديق يا يوسف أنت الصديق ومعروف بالخير وهم لا باحلين يسموه باش أولا قالوا نرك المحسنين فهم قالوا أنت الصديق لا الأنبياء هم عويلين ما فاتوا لحبوها يغير بعد اللي دون كامل النبوة يراعوا في علامات الله وموقفة الناس. قالوا أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات قال لهم والله وفتاهم في الرواية قال لهم تزرعون سبع سنين دئبا فما حصدتم فذروه في سبله الا قليلا ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا ما تحصون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه وغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اوتوني به لاني جاه الحلم هذا وتفسيره. قالوا ماذا ها بنادم ها اقبل المفاتيح افتح الحبس جيب لي يوسف. قال موتوني به فلما جاءه الرسول جاء المرسول قال له رئيس الدولة قال انك ينفرج عنك. قال له انا ماني حارك يا نفوت تعدل لي حملة ما نحركم من هورني بعد قاعدة بصفيف طيين الفارقين بي انا نحبس طول ما ولا قد يتم يسوق علي ونحبس كضون واخذ كضون ما انا لك ما يشرع لي ابدا ما نحركم من هورني الخليطة يظهر انهم صفيف طيين فرق وانه هو امالي ما هو رئيس قاع ويلي الله يجيك بخير على الاسبوع. قال له ما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله قول له الخليطة اللي سوقاه وعليا واللي مشى هو يصيف حقنهم لعويليل ودارني من الحبس ما بالوا نسوتي معناها قول له يقول لك ذوك العليات مردتهم شنه وذا اللي ادعاه شنه وذا اللي نحبس دار علي شنه إن ربي بكيدهن عليم. قيم المرسول وطرص عليهم الشارع جاء العليات قال لهم انتم ايش تعرفوا على يوسف قولوا الحقيقة سمعوا لي الحملة المعدلة للرسول حتى لا يخرج إلا وقد عبدت له الطريق وبرئت ساحته. ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفس قرن حاشا لله أخي الراشد ما نعرفه في سوء إلا مظلوم محبوس كنطو ما علمنا عليه من سوء. أيوة انطرح السؤال على مرأة العزيز المخزية ذي من زعمة إدارة المسائل. قالت مرأة العزيز أنا ذاك ما تتجاهد لا الحد إك ساعة كنت نقول شيء قال لا تجيب النسخ الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين. العليات قالوا ذا الراجل ما كيفت الناس قالت هي حتى أنا ملي معترف أن ذا الراجل ما في دنس وإنه لمن الصادقين ذلك لي يعلم أني لم أخنه بالغيب ما أعلم أني جاوه المنسي قالوا أنت الخلق كامل شاهد لك بالبراءة والفضل. قال لهم تواضعا لربه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك اوتوني به الملك ما تلقاه يصبر عنه فرج مولا قال له ماذا الراجل لابد من الجيني قول له على الخلق كامل شاهدوا بالخير واحنا عرفنا ان غلطنا قول له الجيني. فلما جاءه قال الملك اوتوني به استخلصه لنفسي انا قاعد الراجل ما تليد ابدا لا يفصلني معاش من الله الى الاخر وندور العود قاعد خاص بي هو اللي نسمع كلامه والمستشاري الاخرى ندور نزرقهم شوه الله يجزاك فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكير امين اليوم الذي قلت العدل ومؤمن ومصدق ومزكي ومفضل على جميع الناس لدينا مكير. قال اجعلني وزيان الروايه قالوا انا نختارك انت باطا مشيخني انا لا نختارك قال له ديرني على هذا الاسعاف اللي ضيعته وهذه الوقيات وخلاص العمال وشويه توكل الناس والكبات المناطق اللي مضره اختارك لا تديرني على خزائن الارض لا تحرك نحاسه ما هي واطيه فيه ومسين عليه والشي كامل يتعلق بحقوق المخلوقات يديرني عليه وخلي عني الا وزاره الخارجيه والهيئه لشي خارجي خلي عني غير هذا الخليق اللي يتراقى فارق للموخالي ديرني عليه كان يقدر غيث المخالي اجعلني على خزائن الشي كامل يتعلق يسير بشؤون البلد في عموم ضعفاء وديروا تحتي خلاص قالوا ماشي الحال إني حفيظ علي. قالوا لي أني أنا اقتصادي بشكل غريب قالوا لي قاع غرم من ذلك أنا قاع رسول هو يوسف هذا في غرائب إنه نبي وإنه رسول وإنه سياسي وإنه اقتصادي وإنه أمين ومفسر الأحلام وحكيم ومعلم وتربوي وعبد وشاب وتقي ولانك علمه برواية وش معلوم ولانا سلسلة من لباء الطاهرين ما قطع طاها النبي سأقول أولا إلا قاح قنبولة وتو قنبولة شوفوا السياسة عدل الطلاح ما قدوا يجتهدوا عليه واحد أخوه استطاع يعدل مكيدة قال لهم ما جزاؤهم إن كنتم كاذبين قالوا له جزاؤهم موجودا قالوا ما ينطبق فيكم انتم أماركم عندكم مذهب مالك أنا ينطبق فيكم إلا مذهب مالك أنا سير عبد الباط حد الصراق منكم أصلا شو طبق فيه إحنا على مذهب أيوة المالك اتفضلوا أيوة الشواسي حد سارق منكم حد الصراق منا نعدروه عبد أيوة طيب الهم له مولانا يطبق عليهم مذهبهم راضون بمذهبهم ولا يكردوا الطفلقة ولا تكلم قالوا شو أنا ما طبقت فيكم الأحكام اللي عندي أنا طبقت فيكم مذهب قيموا العياض قالوا احنا قاعد اختار احنا كان الخصمين شي علق القرآن على الواي يقولوا هاكم لا تسبوا يوسف يوسف هي السياسة اللي معدل قلتها لوانا وحد له يعترض عليه لا يعترض على علام الغيوب ولذلك قال مولانا لعل حد يقول يوسف لا عدل مكيدة ولا تواسع قال مولانا كذلك كيدنا انا هو المعدل المكيد اياك بعد الا انا هو المعدل المكيد هو اللي يحاسبه انا وانا هو اللي قلت له عدل انتم ماكم حاسبين لا اله الا الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وانا اعطيت الامر ولا تيتم حاسبوا انتم قاع اللي منكم تكلموا ويو انتم قاع من هما اضربكم هو التبارك تهوى بيدي الاحوال اذا هو معلم ومربي وامام واستاذ وفتاه وعبد وشاب نشأ ومبتلى في كل شيء ومع ذلك هذا الرجل جمع الله فيه خصالا غريبه جدا كافيكم اللي قصه قال مولانا احسن القصص بها اللي ذلي فيها اللي انت يفرفر له غرائب الحياه كلها لا فرقه لا مخلوق غريب ومع هذا ما يتكلم كلامه قليل غير ما ينقال من روايه معات عبره ودخل معه السجن ماكم شفتوا انه برا برا مولانا ساحت والمراه قالت الان حصحص الحق والعليات قالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء الراجل قال استخلصه قال هو انا ايش مقترح العود مسؤول عليه عموم مصالح البلد هذا يدلكم على ايش يدلكم على مولانا طوع انه ملف الازمه في فقرات متلاحقه سريعه يكبوا مكانه وقد برئت ساحته ما ثلاثه مرقه شاب فيه هذا ما نعرف كاتبه فهمته مولانا نيت له هي طويل ملف راعي الله كيف ذا اللي يقول عن نوح عليه السلام نوح جاء مولانا قصته طويله في القران وقال مولانا عنكم السماء قام يتبعرص والتراب تبعرص غضبان المولان هذا الرسول به القرب من مولانا لان يطلب مولانا بعد من فاتت بذل المجهودات وعدل ذا اللي عليه وعاد يهدد وعاد قال له انت ساحر ما تسكت نكتروه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا عبدنا والخلطه الاخرين اللي يحرك على وجه الارض ما في حد من عبيدي عبد الله ذاك الراجل وقالوا مجنون وازدجر معناها عادوا يزجروه هني تريد تتكلم نكتروه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر لان دعا ربه اني مغلوب فانتصر يا مولانا انا عبدك الضعيف مشيت لي برساله واديتها ولا خلتها ولا قد طرديت ولا قد سكت في الليل ولا في النهار بارك انا مات لا عندي حول ولا قوه انصر دينا فتحنا ابواب السماء وفجرنا الارض عيونا وني تمشي سور صورة حوت تلحق جو قاع يخوف لهو لك قيل قيل قيل اركبوا فيها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال الدنيا عاد شي من الطوفان عاد كافي اللي مولانا يمور لك ذا المالك حاور له يقول له خرص الجبال تتحرك على وجه الأرض جبال ومع ذلك يتحرك فيها السفينة من العداء تجري بها عيوننا ما عاد شي سدكها في ذي الأمواج ما هو عناية من الله واحد من قاص ومع ذلك سمو تجري بها عيوننا إن الله يوفي القصة عدل خاتمة من الطيغري نادي نوح الرب نادي نوح لابنه إن يوفى من القصة وتري طويل الملف في الدنيا تفجرت والأرض تدري فيه يقول لك وقيل له يطفي له يطفي الموجة يقول لك وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا معاذ له يوفي عنك القصة عدل خاتمة أهم موجز للأنباء قيل يا أرض ابلعي ماءك لا كلمة اللي قال لك إنه يتفجر يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي غيض الماء معناها مص السفينة استوت على الجودي وبقيل بعدا للقوم الظالمين القصة كاملة ارتباط في كلمات معدودة الكون تفجر ونتري يطويه الملك يقفل ركوراته ويرد الدنيا يابس عادي هو لا مولان هو لا مولان يتري يختم القصة أولا عود الكون قاع متخلف كامل ونتري مولي الملك وهذا قاعد يدل عليه ذلك اللي عد المولانا في السحاب إج إج إج إج إج مولانا يعبر عن السحاب مرة إنها مرة تعود كله يدق دق الدار يقول هجاجا السابق عم يا أهل عم يا لطيف سابقها وأنزلنا من لحظة خارج من السحايب اللي فيها رزة صاعقة وخارج من السحايب اللي ما فيها رزة يا غير هو به ثقل قاعد يدق دق الديار ويدق دق البرج لكن اللي فيها رزة الصواعق يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يجمع الرش ويتم يجمع بينه يؤلف بينه ثم يجعله ركاما معناها يتكدس ياسر من الماء يحقنه في القرمزنة يديره في القرمزنة يعدل كيل قربة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزر أم نحن المنزلون؟ لا إله إلا الله. يلبسنا من قالها تصب عليكم النمالة ما تتخطى حريتكم ما أقلع عليكم الحريرة. إيه يقولوا مون هم يؤلفوا بينه ثم يجعلوه ركاما معناها متراق اليسر. فترى الودقة عاد مزن عليه كيل قربة. فترى الودقة معناها المطر يخرج من خلال فوقك مثل ما يتقاطر عليه. لا إله إلا الله. وينزل من السماء هذا النوع من السحاب عادي فيه التبرور. تعرفوا التبرور؟ قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البرد اللي هو التبرور. يعني تشوف التبرور عساك لا تشقم منه والله تحوز عليه به اللي التبرور دليل على النار الصقري. من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. له الصاعقة على خروجها هي ذاك البرق عادة السحاب اللي ينزل من التبرود يعود برقة ما يقدر يحمل وذاك البرق اللي يعود كيف فارق اسمع علامة على الصاعقة. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. مارة البرق اللي فيه الصاعقة شنه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يلين يلمع تبقى تطمص. لا إله إلا الله. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ليوري الأبصار. هذه عجنة من السحاب خالق أصحاب أخرى. قال العود نعصرها يجيب لها مولانا طارت قوي في الهواء يتعود عاد نعصر. ولذلك انزلنا من المعصرات ماء هجاجة يصب صب عنيف اللي تعود خايفه لا يدمر على راسك. ديك ما فيها الصاعقه يا غير قوتها وحدقها تخلع تجيب زز از از از الماء يندفع بقوه. ديك ما اللي عجنا من الابطا ويتم كان مصبوغ هجاجة ومعصرات والدنيا لا يتفرق بين لحظة وما أخرى وانت منخلع ينين ما تلات تكتر قطرة. الله عدك بالصحاب إج إج منخلع منها ينين بقدرة السمع مرة أنت بتتقاطر شوي ومرة لا يجيها وتوه ممسك. يلا كيف قرعتهم راهي جات أيوة تحولي النقطة الفلانية. يا الله قيم. ولذلك مولانا يقول يرسل رياحا نشرا بين يدي رحمته وانها مرة تعود لرياح رافدة السحاب وتوزعها كلها تقطر له قرعته ذاك من اللي ثلاث ممشين وانت قاع ويلي تخرصت تحت نبقى وهذا يقسم من فوق عنقرتك مره محل. ووزارة التنمية الريفية تبشق ما هي عارفة ذاك والله ما عارف التنمية الريفية ومعادها ما تبعثها قطرة هي شلي تنمي ومعادها مصفى قدامها زوايل بلو نبقى يبسوا هي ما عادش مقدمتون. هذا تعرفوا على انه بعد اليابس ولا ينفعوا اليابس حتى اليابس ولا ينفعوا اليابس الله يحلم. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منهم. نبئنا بتاويله انا نراك انا نراك من المحسنين. قالوا علينا انا نراك من المحسنين انها تدل على انك كلما ان كل رقاش يشعل مولانا فيه ثقة الناس اني تعود استاذ وتقري المدرسة والله مدير والله وزير والله رئيس كل ما يجعل مولانا تحت يدك مسؤولية وتفطن للناس انها تبقيك وتقدرك فاعلم ان الله سيحاسبك على تلك الثقة. عرف ان هيك الثقة يالتك تستخدمها في توجيه الناس للخير. الله اكبر. ولذلك يوسف الدانين قالوا له اننا نراك من المحسنين انتبه قال هذيك شركة مطروحاني قالت ندعيهم المولانا لأن مولانا يقهرهم علي وقد في قلوبهم محبتي فشكري لله أن أستخدم تلك الثقة في توجيههم إلى مرضاتي. لا إله إلا الله. معناها أنك يا العالم يتعود الناس تقول لك العلامة والفهامة وشيخ الإسلام ويا إمامنا فاتق الله في نفسك فإن إنا نراك من المحسنين وراها لا أعرف شر راسك. عرف أن الثقة ثمنها عظيم. كل حد وثقت فينا تاجر تقبل الناس من عنده تاجر تقبل الناس من عنده وتجيه الناس ينقال له فلانا عرف انه ما يظلم وفلانا جزاه الله خيرا وفلانا عندما تفطن الناس تقبل من عندك والناس اللي قلت فيها وتكتر فيها وتحيي عرف اني اننا راك من المحسنين وراها لا عرف شر راسك. وجه الناس للخير وانشر فيهم الخير ورجاك له السلف استخدم مالك في طاعة الله وجمعتك مع التجار وجهها للخير ولا جيت الوزير وعاد يسمع لك ومتفاهم معاه أعرف له شي وجهه لأن يعني هذا الرسول قص الله علينا من خبره أنه عند من وصلت وذنه إنا نراك من المحسنين هب يبلغ دين الله ويستخدم الثقة فيه لمرضات الله. أن حد كامل افطر على الناس أقبلت عليه القلوب فليعلم أنها شركة من مولانا ذاك الإقبال لا بد أن يدفع ثمنه في توظيفه لمرضاة الله. واضح النقطة الأخرى، النقطة الأخرى على أنك إنك إذا إن العالم يا رجل فاطين يلا أستاذ الرياضيات معايا إن شاء الله لعبت أستاذ قرر الرياضيات والله الفيزياء والله الكيمياء والله الجيولوجيا والله أي علم أسوأ هو شو من علوم الدنيا حتى الميكانيكية يلا لعبت لا تعلموا الحديد وتركيبه والجيزة وحتى إعادة تركيب الأجهزة الماء يالتك أي علم كامل أعطاك مولانا أنك جاتك كهن وتختير تقتنع مفاطنا أنك أنت لباس فيك من العلم يا عمرو لا الكرة أنت لا لعاب التاجر يعني تخبطها تجن تعرفوا تو إن شاء الله خباط البلو ما شاء الله وعات الناس قابل عليك والله مولاكم ما تلحق يا عرنك ما عرمت اثنين الزرة إن شاء الله والله عثرة يا ربك تستخدم ذيك الثقة مرضات مولا تعرفوا ذا دليل عليه لا تقول إيه أنا ما قريت الشريعة ولا أنا أعرفها إن قال لك على قدر ما تعلم استغل ثقة الناس فيك يا عملك الله في الرياض يا رب ويا عملك الله بيجي أعلم ساويك ولذلك يوصفون هو ما بيحلو موجب هو ما سولوه عن الأحلام الأحلام ما هم الدين وش قال من الكفار ويقد يقبيل هذا هاك لا معيصر موجب يوصفون اخبريهم عيصر موجب تعرفهم عيصر موجب ولكن يقولوا موريتاني اللي حان الموجب يحصل لا كأنه كان مزمود يحن يتحرى عند منين قالوا له حنا نختاره قالوا واحد انا حلمت البارح اني راس علي شمن مبورو والاخر قالوا انا كنت نعصر شمن العنب ونخرج من الخمر يدوروا الاحلام قبل قوة وجلب بهم الاحلام وتري قدم لهم دونصر في التوحيد والدين وش متعدل لكن فهمتوا معنى هذيك الثقة يعملها قاع كلامكم ما يتعلق بها يالطي أنا والله فرشي لا ما نعرف كاكم معناها لا تعود الله تقول إذا ما هو في الموضوع أنا ما وهذا لعل يعود معيصر موجب أرى إذا العدل يوصف الله معيصر موجب لما نعين خير عاب ليه تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم اتحال مولانا بجميع الطرق خالق واحد ينقال ركانة ركانة واحد من المشركين الا شمشون ثم شمشون تعرفوا فيكم احد سامعين به واحد هون قد جاء الموريتاني حقا هي هي حق الله ايوه قاع معنا انه جديد قاع ولا عاد متعود موريتاني هي واحد هون متخرمز يقول على انه ينطر الوتات بالحيط وتكامل قالبه في الاعلام قابلها مع الحيط اذا جقار له ينطر حالك وخلي قاع وتاتك لا تدقدق مكينته لا حنوني انا ما ندورك ما تشد معايا اخبار شمشون والله ما نختار بدي اذكره في درسي يا غير الله موريتاني ناني ناني تعقب نقول لكم على ان حضرك له يدعي مده يا رتو يتم يعبر لها على حسب ثقافتها انا من عذرك معدل درس له لمبورو وناني نتكلم لهم في الشريعة انا هنا ضرب لهم الامثيل انت من لود في مبورو يا كان عنده لمبورو امثلة تساعدني على الهامري مثل له لمبورو بلوط مبورو لأن كل مادة تفهم الأمثلة إلا بعقليتك إني تعود مع أهل الحريرة إني تقول لهم الكهرباء والكهرباء وشعة الكهرباء وديات الكهرباء تعود قاع كهربت عليهم الجو لما يعرفوا يا غالب إني تقول لهم الحريرة شوف لك تعرفها شوف أتكن وشوف لك تعرف ورقة الهشاية وشوف عنده منين درش منه شقراش وعنده منين يقبط الهشاية اللي تخبط به والتراب إيه يا هذا هو العلم لأن بنادم يفهم الله هذا ماني انا قايله انتوا واحدين يقولوا هذا انت تعبر للناس وتوضح له هذا مما علمني يا ربي هذا قال يوسف ظهرك اول معجزه ظهر له هم طرحوا لي الاحلام يقبل هو وعرف ان خليطه عاقب الهمبور وعاقب الاشياء ينتكل وخليطه كانوا شي مبيات واحد يسقي الملك وواحد يعطي همبور يقبل وقال هم قال له اراني احمل فوق راسي خبزا والاخر اعصر خمره قال هم اللي لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبئتكما بتاويله قال لهم انا ملي فاتحني مولانا فالنيط عامله يجيكم اخبركم بما هذه اختر يستخدم لهم معجزه تتعلق بالطعام لانهم لا يحسنون الا لغه في الطعام هذا والله ما نعرف كاكم نزلت هذا درس كافي على انه كان الله يقول يا عبادي يا الدعاء اللي منكم يفهم يا الله ما يعود عويلي يني خاطر مجتمع يا الله يتم يمثله بلغة حاله إن شاء الله وما يعرفه في وطنه ولا يحوم به بلغة المثقفين والدكاترة يني العود معلق بين السماء والأرض علم يصب وقلوب جافة لم تتبع عود الكلام ضايع نسمعتوا لماذا يوسف يقول لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه؟ قالوا لأنه أرشده الله عن طريق الرؤيا أن خليط العاقب الهلوكين والشراب، ولما كان هذا ذوقهم وهذه حرفتهم وهذا عملهم أراد عندك شفاء عن نوع واحد من المعجزات التي أجده الله بها وهو الجانب المتعلق بالطعام، حتى يربط لهم الأمهلة بما يتعودوه وما عرفوه، ما يخليهم في جو ذلك. لما نعرفكم افهمتم ما شاء الله. ان شاء الله نعود ان شاء الله. شمشون ركانة، خالق واحد من المشركين معروف في مكة لا بصح تنفس وطعيص الرجال، ولو جميع الموريتاني يكتفهم فر ما تلا فيهم حد متي بيهم شرابة هاي وكهرة سجاري. واحد قاع اللاني تقول له وحرك شوي يبقى لك بح قاع قاربوا ليا. هذا قاع إلى جاهم الشمشور لا يخ ما رأوا مسكون فر حد يجرب الحيط ومعناه إلى مدنا كيد وقاع شبيه عندنا. والغريب إن الشمشور هذا إلا من آيات الله إن فترهم كنا ماكنين في الكراطة واللاني رقناهم وما زالوا وحدين ديساني جاء مولانا الشمشون بلحيته وعاد يقولون انه يجر الوتات باللحية. والغريب انكم ما تقدروا تجبروا بعد كراط يجر شيئا هو عبرة لمن يعتقد. هو زاد إلى عاد لا يأتيكما طعام ترزقاني، أنا مريناه مثل الكراطة العجينة تتناسب مع الكراطة وهو اللحية. يعود المخلوق العجب إيش عنهم مولانا آية من آية القرن العشرين تحصر الناس هو اللي يعدل شنو لا لحيت وهذه صح من ذيك لحم. معناها ان هذا الزقباب فيهم قوه للرجل وعند من يقلعهم تدخوات قوته. ولذلك ما تجبر به اللي كررت ما عنده شيء ينتاش به ما فيش شيء تركب في شيء جره الا مقطع احباب. لا الحي كانت موريتانيا قال لك لا داهن ولا لحيت وحرم سبحان هذا نعرفه في البادية يقول لك فلان ذاك اللي داهل للحيف وحرم موريتاني مكاشف له إنها رأي تنكرط ويندهل بلده في ساعة ما في حد يكرط. ما تعقلوا ذلك على الناس الكبار يقول لك اللي دهل للحيف ومرة يقول لك دهل بلاد الحيف أهرهم اللي مكاشف لهم رأيك يقولتهم 60 حزب طاهرة يتلبون 60 حزب يتلبونها طاهرة وظهرهم وفطنهم مولانا انه في لائحة من الاحزاب جاية ما هي طاهرة ولا تجي تطهر. ما تعرف لك حق 60 حزب طاهرة موريتاني ما تقول لنا كلمتين ما قال لك حق 60 حزب ولا يسكتني نجيب طاهرة. اظهرهم كلمهم مولانا انه في لائحة خرقاعة مش من الاحزاب اللي لا درتها من بحر ما تطهر. لا اله الا الله. الله يعطينا خير ذاك كان ركانته هذا مشرك ومتين صحيح ومعروف الله وصح تنفس. وقط مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لله هذا هبت لحديثه السيرة تم النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو من أدم هذا الشمشون هذا لا مثلت لكم الشمشون تقريبا لفا جبره قال وانا داعيك إلى الله وتباطي وجهه بطريقة حكيمة. قال له شوف لا تطول علي سبحان الله. أنا قال له العادل عندك حل. أنا قال له ما قط بغاجني حل وهذا يدلكم على حد يعرف الله لبغي الله ما أدري اسمي قال الله ولا قال أبغى جاء من آدم وتصرخ هذا لقيتكم حد هذا هو كلنا نقول حد عاقب له لا نبوره يا الله ينشابه لا يأتيكم طعام من آدم كروي ويعرف الله لطيم توت انطم هنترين يدوس هو بزرك دور قاع يكفي دور يقول لك صدق الله العظيم هذا قاع كافي ما قال الله هو قال رسوله من آدم دور يهنا الله إذا لقيتكم ما هو مبالغة اللي ممكن كامل يجربه يشبر لك السماء فوقنا بنادم يفهم الذي اللغة وعند من يتعنقروا عن طريق اللغة قاع كافيه دار يرجع ترى يكتب كتبه عاد ما يفتر رحبه. قال له شوف لا تطول علي قال أنا قال له ما أصراني قد حد أبدا يبقى شنو ما يقد حد يصرعني زاد باللغة العربية. قال له أنا باطني نصرع قال وصدق برسالتي وتتبع ديهم مولانا. قال له تقد انت تبغى شنو أنا محمد بن عبد المطلب. قال له هي قال له بشرط قال له ما انا لصقا يعني انت تبغى شنو. قال له ناهي نصدق بيك ونعطيك 40 عنز امن هذا عنكم ما بيه بعد كره لمعيس لا معدل وما قد ينبغاش اما معيس ودونهم قفله. قالوا لي تبغى شنو نصدق بيك ونعطيك 40 عنز. قال له ما هي مشكله ايوه بسم الله تحاكموا. احنا قاعدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس السنه ان يصبح لنا قاع يتباغش مع الخلق هذا ما يروح حق هذا يدلكم على ان رقاج هام هذا اللي كلها انا من الدعاة وانا من الدعاة. يلا حد يعرف الدعوة قاتن قال ليش؟ الدعوة ما هي الموت وحد ما غرج وحد بارك وياك ما نتكلم عليه وياك ما يعنيني وهذا ما هو ضروري. ابدأ تمشي بيك ان يدعو الملاك. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اي قوة ترهب اعداء الله. يلا تكتلعتهم من الدماء وطفلي. الى جيتوها بالعلم مرقولكم مادة تفهمكم. الى جيتوها بقوة العضلات مرقولكم مادة تصرعكم. الى جيتوها بقوة الاقتصاد خطط منكم. الى جيتوها بالنقاوة ان تلحقوا مادة ما ترقد قاع. وهكذا حتى تكون الامة مسلحة بمختلفة مختلف الاسلحة. ولا ملك لما هو دعاة يتفيت فيه. قال لهما قالوا لي خلاص جي حاكم حكم. ايوه حكمت ايوه حاكم لمسة الرسول ويبلغ عن مولان هم حقا انه اللي يحكم حقا جبريل فهم اللي دور يدير الويل من هذا مقاع الى ما تفتت كبت وقاع يطير وهو قاع اللي مجرور وين عاد اجدناه بروح القدسي الله الخلق لا حكمته وحكمته قالوا حكمت بعد ايوه الجن لا هي من ادم يتبرى معدو به يعرف الله عجنا من الوقي حكم النبي صلى الله عليه وسلم شاطه شوطه ما هي ما تحصل لا كانه فيدته جدي ورفدته يقولوا ابعن لا قالب عنه خرص اي هذا ما يضحك سمعود فاهمين هذا قص ها يا رسول الله يريد ان يرفع ان نرفع من شان كلمه الله في القلوب وله العبث هذا يدلكم على ان النبي صلى الله عليه وسلم كي قال مولانا تولى عنهم فما انت بملو ما ترى مولانا لائمك لانك ما تركت بابا يقرب من الله الا ودخلت منه حتى اذاعات القلوب تقتنع الا عن طريق المصارعه والملاكمه تستخدم في سبيل اعلاء كلمه الله الدين قوي قال له دين انا قال له صار علي انت لا غشري له تحته قالوا لا طالب منك طلبه حق الله على الهاري هذا ما يقدر صدق راسه النبي صلى الله عليه وسلم كريم ايه ولا يزيدك لا هي قالوا عدلها لك ثماني دوبا يا ولاد ما ربنا مفتوحة قالوا والله تفضلوا وقفوا تو قالوا نقبض شاك مرة قالوا تبغى مرة وقف حاكم أم اللي تحاكم ايه وحكمت يرفضوا الشوط ايه خرص أم اللي قالوا هذا غريب هذا غريب انا ما بقوش باقي شو انت اللي غريب قالوا حق الله اللي أبان وراء هذا ناتي طالب منك تبغاك قالوا نعد الهلك ثانها إن شاء الله ريحك مما اللي حك ما خروا الشوط قالوا قلت لك أشهد أن لا إله إلا وأنك رسول الله والله يذي القوة وذي المردة ما تعلبه وذي اللي قلت لك أنا من لغنم ما شمعك وأنا كذا قالوا شوف لغنم اللي لغنمك أنت وأنا لا كافين إنك تتوجه لدين مولانا وأنك أسلمت ودخلت في دين الله لغنم لغنمك والحيوان حيوانك وتقوى به على دينك وانا فرحان بانك انت انقذت لي دين مولى تشي ثاني من دور معناها لا يترك سلاحا من اسلحة تقريب العباد من ربهم الا وسلكه عليه الصلاة والسلام انتهى الدرس ليلة غدا ان شاء الله وشهر الكبة ما في سؤال ما في سؤال ليلة ما هي ليلة الاسئلة ايوه اني قال لكم ما في الاسئلة لا معناها انك له يا عباد الله يا لطنا نعود كامل يظهر فينا على اننا حضروا مجالس الخير ويظهر ذا في اعمالنا واقوال ما ادعى منها الخريب ومع هذا ما عندها البن ولا عندها علامات وهذا معناها انها وضعها ما هو طبيعي اقعدوا تحت اقعدوا احنا مازلنا نختم الدعاء اقعدوا تحت كون هذه الناس اللي منها يجدد طهارته والله شيء لكن يمشي كانوا يستغل الوقت لا نختم الدعاء ان شاء الله ولا تنسوني دائما من صالح دعواتكم ثم اطلبوا لي مولانا كاملي تعاهدين لي بها كاملي ثم اطلبوا لي مولانا كاملي في الليل وفي النهار وفي كل اوقات بقضاء جميع الحوائج والحفظ من كل مكروه يتم كلكم يطلب لي مولانا اللهم اقضي له كل حاجاتي واحفظه من كل مكروه ولكم المهد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله